لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ومن كتاب الجهاد، وقفنا في المرة الأخيرة عند الحديث 29. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج، قال فتحرجوا، فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية، قال أخرجه مسلم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصبنا سبايا يوم أوطاس. أوطاس هي المعركة التي كانت ملحقة ب يعني ثقيف، معركة ثقيف وأهل الطائف. قال لهن أزواج، لما قاتلناهم فأخذنا يعني من في الغنائم أو سبايا أيضا أزواج نساء. قال فتحرجوا، يعني لما خدناهم وكان رجال هؤلاء النساء جاءوا بعد أيام وأسلموا. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الأوطاس وقاتلهم فر أكثرهم من المسلمين، وغنم المسلمون في هذا اليوم غنائم كثيرة جدا ومنها سبايا وذراري، فرجع المسلمون ومعهم غنائم كثيرة جدا. فبعد أيام قليلة جدا، يومين أو ثلاثة والله أعلم، جاء هؤلاء يعني رجال ثقيف اللي فروا من النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء جاءوا إلى المدينة وأعلنوا إسلامهم، دخلوا في الإسلام. فلما أعلنوا إسلامهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم أموالهم وذراريهم. قال أما الإسلام فقد قبلت، وأما الأموال والذراري فلا، إلا أني سأسأل الناس وأستأذنهم أو كلمة نحوه، يعني أنا أكلم المسلمين إن رضوا بذلك. فكان في هذا الوقت سبايا نساء فتحرجوا منهم. تحرجوا منهم يعني إيه؟ الله، دول هيبقوا بعد أيام قليلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان أخذ منهم امرأة وهي جويرية رضي الله عنها وتزوجها رضي الله عنها، فتحرجوا أن يطأوا النساء وأن يتزوجوا النساء بعد ذلك أو يطأوهم أو نحو ذلك. فأنزل الله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنة يعني مش حامل، يعني مش في عدة ونحو ذلك. وعليه كان الحكم الشرعي أنه يجوز للرجل أن يطأ المرأة من السبايا بعد وضع حملها أو بعد حيضة، بحيث أنها تعتد بحيضة. هو طبعا يعني رجالهم أتوا بعد أيام قليلة. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين ردوا عليهم نساءهم وذراريهم جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وعن ابن عمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد إليهم الأموال، رد إليهم النساء لما أهل لما المسلمين وافقوا، ولم يرد لهم الأموال، لأن هذا نوع من تأديب، لأن كل كافر هيروح يقال ولا كمان ما روح بقى ورحمة ذلك. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة. قال فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. هذا الحديث يبدأ بالحافظ الكلام عن الغنائم، فيعني يقول الراوي رضي الله عنه ابن عمر فكانت سهمانهم يعني من الغنائم 12 بعيرا، يعني كل واحد خد 12 بعير، كانت يعني غزوة فيها يعني مال كثير. ونفلوا بعيرا بعيرا، وأعطوا بعد ذلك كنوع من الزيادة بعيرا بعيرا. فهذا الحديث يدل على مشروعية ابتداء بعث السرايا، إلى الجيوش. وكذلك فيه أن الجيوش الإسلامية إذا غنمت انتفعت بهذه المغانم، ولم تكن الغنائم قبل ذلك تحل، أحلها الله للمسلمين. قال وعنه رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، قال: متفق عليه، واللفظ للبخاري. قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين، يعني الفرس وحده يستحق سهمين من الغنيم، والفارس له سهم، يعني اللي راكب فرس ياخد ثلاثة أسهم. قال: وللراجل سهما، الراجل اللي هو بيقاتل على رجليه يعني، واللي راكب فرس ياخد ثلاث أسهم، سهمين للفرس وسهم له زي الرجال اللي على الأرض. وهذا لأن الفرس له قوة في الحرب، والفرس بمثابة الدبابة، بمثابة يعني المدرعة في الفرس في الحرب. وذلك هذا الإنسان الذي سيأتي بفرس على حسابه هو من ماله ويخرج به في الجهاد، هو يضحي بهذا الفرس، لذلك يكافئ. الفرس له سهمين والفارس نفسه له سهم. هذا ما عليه جماهير أهل العلم. الإمام أبو حنيفة رحمه الله أو الأحناف على خلاف هذا القول، وهو أنهم فهموا من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفرس سهمين، يعني الفرس بالفارس سهمين، والفارس الراجل والراجل سهم. قالوا الفارس هو والحصان اثنين بتاعه ياخدوا اثنين، والصحيح لا، الفارس له سهم، له هو كراجل سهم، وللفرس نفسه سهمين. ويدل عليه رواية أبي داود قال: أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. هذا الحديث يفسر الغموض اللي في الحديث المتفق عليه السابق. طيب، مسألة فائدة يعني، لو أن الفارس حضر بفرسين، واحد فارس جايب معاه فرسين هيبدل فيهم، ياخد للفرسين؟ لا، ياخد لفارس واحد، فرس واحد. لماذا؟ لأنه مش هيركب إلا فرس واحد، والتاني هيبقى مرتاح. إلا لو أعطاه لرجل آخر، يبقى هو الآخر هو اللي هياخد السهمين بتوع الفرس. قال وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفلة إلا بعد الخمس. قال رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي. لا نفلة، النفل هو الزيادة، يعني ما يعطى للمقاتل زيادة على نصيبه من الغنيمة، يعني لو صح التعبير كده العام بتاعنا حوافز، حاجة حوافز كده، بعد ما ياخد نصيبه من الغنيمة ياخد كمان نوافل، ياخد حاجات زائدة. هذا النفل يعطيه القائد لمن شاء، شايف واحد قبل بلاء حسنا، واحد عمل عملية مثلا معينة زيادة عن غيره، واحد فعل فعل زيادة، ما هو ده بيحصل في المعارك، يوم ينفل انت كذا انت يوم ده يحفز الجنود على كل واحد فيهم عايز ياخد هذه الجائزة. قال وعن حبيب ابن مسلمة قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البداء والثلث في الرجع. قال رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. نفل الربع في البداء، يعني قال الجنود والمقاتلين النفل هيبقى من ربع، ربع من الغنيمة هنعمله نفل، ده في البداء وهم رايحين لسه يقتلوا. والثلث في الرجع، لما يكونوا راجعين فممكن هم راجعين يقابلوا بعض القبائل، بعض الناس اللي هم كفار، ممكن يحصل مناوشات بينهم وبينهم، ففي الرجوع المقاتل بيبقى إلى حد ما خلاص ريح شوية إن صح التعبير. فعشان يشجعهم النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الرجعة الثلث، إن النوافل الحوافز اللي هتاخدوها في الرجعة أكبر من اللي هتاخدوها في الذهاب. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش، اتفق عليه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، يدي. وهذا الحديث يستدل به العلماء على أن للإمام أن يعطي من شاء نفلا، مكافآت حوافز يعطيها لمن شاء فيما يراه مصلحة. قال وعنه رضي الله عنه قال كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه، يعني نأكله ما نحطوش مع الغنيمة يعني. قال رواه البخاري والأبي داود فلم يؤخذ منهم الخمس. قال وصححه ابن حبان. يعني يقصد ابن عمر كنا نصيب في مغازين العسل والعنب أشياء مأكولات كنا نأكل منها ما نروحش نوديها الغنيمة، لكن هذا ننتبه محمول على قدر كفاية الشخص، إن المقاتل هو بيقاتل ممكن يحصل له جوع بيبقى جعان ويبقى في أثناء المعركة جعان، في أثناء المعركة ممكن يلاقي أطعمة يأكل عشان يتقوى، لا بأس في ذلك، ما يقال لا ده دي غنيمة لا يأكل. أما أن يأخذ لنفسه ويدخر لا، إنما يأكل فقط، إلا في الحقيقة لو كان في مصلحة من الادخار ده، إنه الطعام ده مثلا هيسيبوه هينتقل لنقطة أخرى والجيش كله هيسيبه مثلا شجر نحو ذلك، وإن هم داخلين على مكان لا يأمنون فيه أطعمة ونحو ذلك، خلاص يبقى ده يأمن نفسه بذلك، أما غير ذلك فيضم إلى الغنيمة. العلماء يقولون فيه دليل على أنه يجوز للغانمين أخذ القوت وما يصلح به اللي هيتقوت به، نعم. وكل طعام اعتيد أكله عموما قبل القسمة سواء كان بإذن الإمام أو لا، وهذا مخصص من أحاديث الغلول، من أحاديث الغلول. قال وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف، مقدار ما يكفيه قوت له وينصرف. قال أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. وهناك أيضا موقف طريف كذا لم يذكره هنا ابن حجر، لكن ذكروا البخاري ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أصبت جراب شحم يوم خيبر فقلت لا أعطي منه أحدا رضي الله عنه وارضاه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي ويبتسم. يوم خيبر ما دخلوا الحصون جعانين رضي الله عنه، قعدوا مدة محصرين الحصون من بره، فلما دخل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول فأصبت جراب شحم حاجة كده زي السمن يعني، فراح واخده كده وقال بصوت عالي مش حد حد حاجة، فبيتلفت لقى النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم، إن هو بيشفق عليهم من الجوع رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وعن رويفع ابن ثابت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. قال أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم. هذا الحديث فيه النهي عن هذه الأحوال، وهي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، إن هو يفضل ركبها لغاية ما يفطسها يطعفها يعني وين يروح يحطها في الغنائم، أو أنه هو يلاقي ملابس يفضل لابسها لغاية ما تخلق وبعدين يرميها في الغنائم، لا، إنما هذا يعود كله إلى الغنائم، إلا ما كان لابد منه زي الطعام اللي تقدم أو حتى الثياب، لو المقاتل ملابسه تقطعت مثلا أثناء القتال أو أصبحت غير صالحة خلاص ياخد ملابس المقاتل الآخر ويلبسها، أو ياخد ملابس اللئام بتاعت الكفار ويلبسها، لأن هذا لابد منه ولا يقوم الواجب إلا به. قال عن أبي عبيدة رضي الله عنه ابن الجراح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجير على المسلمين بعضهم. قال أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. طيب هنا هذه الأحاديث هيبدأ بها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى الكلام عن عقود الذمة والمعاهدات ونحو ذلك، ولذلك نقف عليها بإذن الله تعالى إلى المرة القادمة، نتكلم في الأحاديث المتعلقة بعقود الذمة والمعاهدات ونحوها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.